إن الله تعالى يعطي العبد على نيته ما لا يعطيه على عمله. وباب النية أوسع من باب العمل، باب النية أوسع من باب العمل. ممكن هناك أعمال عظام لا تقدر عليها، ولكي تقوم بها تحتاج منك إلى جهد السنين، إلى جهد السنين، تحتاج منك إلى زمن أميد بعيد حتى تقضيها. هذه الأعمال لو بذلت فيها نية صالحة لكان أجرك مكافئا أجر من عملها سواء بسواء، أجر من عملها سواء بسواء. فالنية، النية، فالنية. ولذلك قالوا والنية شرط لصالح العمل، ففيها الصلاح والفساد للعمل. النية شرط لصالح العمل، لسائر العمل، ففيها الصلاح والفساد للعمل. وحسبكم قول ربي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، مش مجرد عبادة بس، ولكن عبادة مشروطة بأنها إيه؟ خالصة، مخلصين له الدين حنفاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، الحديث معروف مشهور.